بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا بإذن الله عز وجل شروع في برنامج التأصيل العلمي، ونبدأه بمادة أدب الطلب، ونقرأ فيه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وهو من تأليف الشيخ العلامة قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمة الله عليه. أولا، ترجمة المؤلف أو التعريف بالمؤلف. المؤلف هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني، نسبة إلى قبيلة كنانة، الحموي نسبة إلى حماه مدينة بالشام، ثم المصري نسبة إلى مصر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، الشافعي نسبة إلى مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، هو الإمام الثالث من أئمة المذاهب الأربعة. ولد ابن جماعة رحمه الله بحماه، وقلنا أنها مدينة من أرض الشام. ولد عشية يوم الجمعة، وقيل ولد ليلة السبت في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني سنة 39 و600، ولد عام 39 و600. وأما صفاته الخلقية فكان مليح الهيئة، أبيض مستدير اللحية، جميل الثياب، حسن الهيئة رحمة الله عليه. وولد في أسرة من بيت علم وزهادة وعبادة، ونشأ في الطلب، وسمع من الشيوخ في الصغر، ولا يزال يتدرج على عادة أهل العلم قديما وحديثا في طلب العلم شيئا فشيئا والتدرج فيه، حتى بز أقرانه وصارت له الإمامة وولي القضاء. قال ابن كثير: وسمع الحديث واشتغل بالعلم وحصل علوما متعددة، فلم يحصر نفسه على عادة المتخصصين في زماننا في فن من الفنون أو علم من العلوم، وإنما كعادة سلفنا كانوا يتبحرون في الفنون ويأخذون من كل ما يحتاجون إليه في فقه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي: مهر في التفسير والفقه وشارك في فنون، يعني في فنون عدة. وقال أيضا في معجم الشيوخ، أي الذهبي، له أي لابن جماعة مشاركة حسنة في علوم الإسلام. وأما صفاته الخلقية فكان رحمه الله متقشفا متقصدا في مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه، ومن ورعه أنه لما ولي تدريس الكاملية أي المدرسة الكاملية، هي كانت المدارس في هذا الزمان ليست كهيئة مدارسنا اليوم، ولكن عامة الطلبة كانوا فيها أشبه بالمدارس الداخلية، يعني يقيمون حياتهم فيها، مأكلهم ومشربهم وبيتهم، حتى يتخرجوا منها بإذن الله عز وجل. ومن ورعه أنه لما ولي تدريس الكاملية رأى في كتاب الوقف من شرط الطلبة المبيت، فجمع ما كان أخذه وهو طالب وأعاده للوقف لأنه كان لا يبيت، يعني من ورعه بعدما كان أخذ أشياء، ثم رأى أن شرط الوقف للطلبة أن يكون ممن يبيت بالمدرسة، فحينئذ رد ما كان قد أخذه، وكان عفيفا. وقيل إنه في ولايته الثانية كان قد كثرت أمواله فترك الأخذ على القضاء عفة، يعني لم يأخذ الراتب أو المال الذي كان يتقاضاه على القضاء، تركه عفة. ومن تواضعه أنه لما عزل واستقر جلال الدين القزويني مكانه، ركب من منزله من مصر وجاء الصالحية حتى سلم عليه، فعد ذلك من تواضعه ومن حلمه. أن بعضهم هجاه بمقطوعة، أي مقطوعة شعرية، وناوله إياها فحلم عنه وأحسن إليه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نقتدي بالصالحين والعلماء الربانيين في سمتهم وأدبهم، كما سيأتي معنا أن هذا الدين مبناه على الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان ابن جماعة فيه تودد ولين جانب وحسن أخلاق، وكان ذا عبادة ونزاهة ودين، كما قال الذهبي في العبر. وأما ثناء أهل العلم عليه فكثير، قال الذهبي قاضي القضاة شيخ الإسلام، وقال ابن كثير العالم شيخ الإسلام، وكذلك قال عنه ابن حجر أو نقل عن بعضهم كان علامة وقته. وثناء أهل العلم عليه كثير، ومن وظائفه أنه تولى القضاء والخطاب بمصر والشام، ودرس بالناصرية، أي مدرسة الناصرية والعادلية والغزالية والقيموية. أما عقيدته، كان مذهبه مذهب الشافعي، وأما عقيدته فكان أشعري العقيدة. قال الذهبي وهو أشعري فاضل، يعني لم يكن من غلاتهم. ومعلوم أن المذهب الحق هو مذهب السلف الصالح، قبل أن يحدث الناس الفرق، وقبل أن يخوضوا في هذه المتاهات التي ابتعدوا بها عما كان عليه سلفهم، عفى الله عنهم وغفر لنا ولهم. وأما مؤلفاته فكثيرة، قال ابن كثير له التصانيف الفائقة النافعة، وقال الذهبي له تواليف في الفقه والحديث والأصول والتاريخ وغير ذلك، ومن ذلك التبيان لمهمات القرآن، وأيضا الرد تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة، وغرر التبيان في تفسير القرآن، ومنها أيضا تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وهو الذي معنا. وله شعر ذكروه في ترجمته، منه نظم علمي كقوله جهات أموال بيت المال سبعتها في بيت شعر حواها فيه كاتبه، خمس وفيء خراج جزية عشر وإرث فرد ومال ضل صاحبه. جهات أموال بيت المال سبعتها في بيت شعر حواه جمعه فيه كاتبه، يقصد نفسه، الخمس من الغنيمة، والفيء ما لم يكن بقتال، والغنيمة ما كان بعد قتال، والخراج والجزية والعشر والإرث لفرد أي لا وارث له، ومال ضل صاحبه لا يعرف صاحبه فيرد إلى بيت المال. ومن غير العلمي، يعني من شعره غير العلمي، يا لهف نفسي هل تدوم خطابتي بالجامع الأقصى وجامع جلقي، جامع جلق جامع دمشق، فالجامع الأقصى المسجد الأقصى، أسأل الله أن يرده على المسلمين وأن يكبت اليهود الملاعين. قال يا لهف نفسي هل تدوم خطابتي بالجامع الأقصى وجامع جلقي، ما كان أهنى عيشنا وألذه فيها وذاك طراز عمري لو بقي. ولكن لم يبقى. توفي رحمه الله ليلة الاثنين بعد عشاء الآخرة، 21 جمادى الأولى، وقد أكمل 94 سنة رحمة الله عليه. وصلي عليه من الغد قبل الظهر بالجامع النصري بمصر، ودفن بالقرافة، وكانت جنازته حافلة هائلة، رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين. هذه خلاصة التعريف بالمؤلف. وأما التعريف بالمؤلف فهذا كتاب في أدب الطلب، طلب العلم، وهو مؤلف متوسط، ليس بالمختصر وليس بالمطول. وقد جعله رحمه الله بعد المقدمة في 5 أبواب. الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه، والباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، فعقد فصلا في آداب الطالب في نفسه، ثم آداب العالم في درسه، ثم في أدب العالم مع طلبته مطلقا، وفي حلقته مطلقا حيث كان وفي أثناء الدرس في الحلقة. ثم الباب الثالث في أدب المتعلم، وجعله أيضا في 3 فصول، أولا في آدابه في نفسه، وثانيا في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، والثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمد فيها مع الشيخ والرفقة، أي صحبته مع صحبته في الطلب. وأما الباب الرابع فجعله في الآداب مع الكتب التي هي آلة العلم، ما يتعلق بالكتاب والدفتر والقلم ونحو ذلك، لأنها آلات العلم واحترامها من احترام العلم. الباب الخامس جعله في آداب سكن المدارس للمنتهي والطالب، ثم الخاتمة خاتمة الكتاب. فهو كتاب جمع فضل العلم وآداب العالم والمتعلم سواء في حلقة الدرس أو في خارجها، وسواء في نفسه أو مع أستاذه أو مع أدواته، وكذلك العالم مع طلبته. وبهذا تكتمل سورة الأدب بين طرفيها وبين ذلك، يعني بين العالم والمتعلم وما بين ذلك من وسائل العلم. قال رحمه الله: الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم، أو جواره في دار النعيم. أولا ستجدون في النسخ بين أيديكم مقدمة يضعها النساخ بعد البسملة. قال الشيخ الإمام العالم القدوة العلامة قاضي القضاة حاكم الحكام شيخ مشايخ الإسلام ناصر الحق علم السنة بدر الدين بركة المسلمين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العارف الزاهد القدوة برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي أدام الله أيامه وعاد من بركاته. هذا ستجدونه في عامة الكتب في هذه الأزمان، وهو من عمل النساخ والكتبة وليس من عمل المؤلف. وأما الابتداء بالبسملة فنعم، اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فعلا وقولا، وذلك تبركا طلبا للبركة، واستعانة طلبا للعون من الله عز وجل. وهذه الباء في البسملة هي باء المعية أو المصاحبة، كما في الأذكار فيما ثبت عنه: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. فيؤتى بها كالنية في العمل تصاحبه من أوله إلى آخره، فكذلك معية البسملة تبركا بالله واستعانة به سبحانه وتعالى. وفي الابتداء باسميه الرحمن الرحيم أن مبنى هذا الدين على الرحمة، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عن الله عز وجل: إن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه، إن رحمتي سبقت غضبي، فقدموا يا عباد الله الرحمة على الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وأن المرء القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي الافتتاح في المقدمة بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، براءة استهلال. وقد جاء عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: على دين عظيم. ففيه أن الدين مبناه على الخلق، ومصداق ذلك كثير في النصوص، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأولها أخلاق العبد مع ربه بتوحيده، ثم مع نبيه باتباعه، ثم مع سائر الخلق بحسن الفعال والخصال. قال: أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه، ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه، حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله. فإن من أهم ما يبادر يعاجل ويسارع اللبيب الفطن الكيس الذكي شرخ شبابه، أي قوة شبابه، ويدئب الدأب الجد مع الاستمرار في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم، الذين حلوا به ذروة المجد والثناء أي أعلاه، وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، أي كان السلف يتعلمون الأدب كما يتعلمون العلم ولا ينفكان، لأن الأدب هو الوعاء الذي يوعى فيه العلم، ولذلك كانوا يتوسعون في الأدب ليتسع الوعاء للعلم، فعظم علمهم وكثر وكانت فيه البركة ببركة أدبهم. وقال الحسن: إن كان الرجل ليخرج في أدب يكسبه السنين ثم السنين، أو يكسبه السنين ثم السنين، إما هو يكسبه عبر السنين فكان يخرج للناس في التعليم بعد أدب يكتسبه سنين، فكانوا يجعلون الطالب يتعلم الأدب قبل العلم ثم يخرج، أو يكسبه السنين ثم السنين، يعني يكسبه عمرا مديدا بحسن السيرة بين الناس، ومعلوم أن هذا إنما يكون بحسن الخلق. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. فمعيب أن يكون سلفي سني فيترك ما جاء في الكتاب والسنة لفعل أحد من العلماء سلفا أو خلفا، فإنه لا يقدم قول ولا فعل على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج بفعل أحد في شيء يخالف الأدب أو يخالف محاسن الألفاظ أو محاسن الأفعال. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. أحب إلي من كثير من الحديث يعني من طلب الحديث وطلب العلم، وليس المراد هنا المفاضلة، ولكن بيان أن الأدب لا بد منه في الطلب، وأنه أي الطلب لا يثمر بدون الأدب. كما كانوا يقولون مثلا: الزنا أحب إلي من التدليس، كما قال شعبة. هو لا يريد هذا المعنى على هذه الصورة، ولكن هو يريد تبشيع التدليس. فكذلك هنا أحب إلي من كثير من الحديث، يريد أن الحديث لا بد أن يكون معه الأدب، وطلب العلم لا بد أن يكون معه الخلق الحسن. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تعلم، أي تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. وهذا كالذي قبله، أنه لا بد أن يكون وعاؤك للعلم وعاء نظيفا، وذلك بقلب نظيف وخلق نظيف وفعال نظيفة حتى يثمر هذا العلم، فإن العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، هذه أقوال السلف. وأما عند كثير منا ومن الخلف فإنهم يحرصون على المسائل وتشقيقها أكثر من حرصهم على حسن الخلق وعلى الأدب مع الخلق، حتى نفر كثير من الناس من هؤلاء وإن كانوا يتزيون بزي الطلبة، فكرهوا إلى الناس الطلب وكرهوا إلى الناس الطريق وصدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وقيل للشافعي رضي الله تعالى عنه:

وأن دعوة بدون الدعوة والشهادة لله بالوحدانية وأنه لا إله حق سواه ليست بشيء. وعن زيد بن أسلم قال تعالى: نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم. وقال الله عز وجل في أبينا آدم عليه السلام: وعلم آدم الأسماء كلها، فبين فضله وأسجد له ملائكته، ولا تزال الملائكة على عهدها تكريما وتشريفا لطلب العلم من ذرية آدم، تضع أجنحتها رضا بما يصنع. وما أمر الله عز وجل رسوله أن يستزيد من شيء إلا من العلم، قال تعالى: وقل رب زدني علما، مما يبين مزية العلم وفضله وأنه ميراث النبوة، وأنه من يأخذ منه يأخذ بحظ وافر، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن أخذ أخذ بحظ وافر. ومما جاء في رفعة أهل العلم كما في صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان مكان بمكة، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. وهذا فيه فضل الإسلام، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، فهذا يضع المولى على رأس الناس أين؟ في خير البقاع، مكة أم القرى. قال: فاستخلفت عليهم مولى. وهذا ليس استنكارا، ولكنه والله أعلم استفهام عن علة فعل ذلك. قال: إنه قارئ، يعني أجاب: إن ابن أبزة قارئ لكتاب الله عز وجل، وليس القارئ في زمان كالقارئ في زماننا، فإنهم كانوا لا يجاوزون 10 من الآيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. العلم وهو مفاد الخبر فيصدقونه ويؤمنون به، وأما العمل فهو مفاد الطلب أمرا ونهيا فينفذونه، فحازوا العلم والعمل جميعا. قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. وهذا فيه فضل العلم بالفرائض وهي المواريث، وكثير ممن يتصدى للدعوة بل وللفتية لا يعلم فيها شيئا، مع أنها علم مستقل معروف أوله وآخره. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم هو الشاهد قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، فاللهم ارفعنا به والسامعين. قال: وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستوون، ولكن ها هنا أمر، وهو أنهم لا يستوون في الدرجات ولا يستوون في الدركات. فإذا كانت لهم الرفعة، فإذا لم يأخذوه بحقه كان لهم ضد ذلك، فأول من تسعر بهم النار منهم عالم أو قارئ، لكنه تعلم أو قرأ لا لله، ولكن ليقال عالم وليقال قارئ، والحديث عند مسلم. قال: وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا فيه فضل أهل الذكر من أهل العلم، أنه يرجع إليهم كما يرجع للأنبياء. ولذلك كان بعض السلف يقول إن مجالس الفقهاء أو العلماء كمجالس الأنبياء، لأنه يرجع إلى العالم في الرجل يتزوج، وفي الرجل يطلق، وفي الرجل يبيع، وفي الرجل يشتري، وما كان هذا إلا لنبي. وصدق، فإنهم ورثة الأنبياء. وفي قوله فاسألوا فعل أمر فيه وجوب الرجوع، ولكن أن يكون الرجوع إلى أهل الذكر دون غيرهم، وهذا عند من لا يعلم، فيكون السؤال للعلم والتعلم وليس للعناد والتعنت. ولذلك قال: لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. وربما يسأل الذي يعلم ليتعلم غيره ممن لا يعلم، وأمره بالسؤال ممن لا يعلم أمر بالجواب ممن يعلم. فقد نهى الله عز وجل وذم الكتمة للعلم، وكذلك رسوله، وأنهم يلجمون بلجام من نار يوم القيامة. قال: وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، أي أمثال القرآن. وهذا فيه فضل عقل المسائل وتدبرها وما فيها من الفضل، وهذا إنما يكون للعالمين، فدل على فضلهم وفضل ما هم عليه من العلم. وقال تعالى: بل هو، أي القرآن الكريم، آيات بينات واضحات في صدور الذين أوتوا العلم، أي حفظته من أوعية العلم، الذين حفظوه وفهموه وعلموه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإنما يتعلم القرآن كما مر حفظا وضبطا لألفاظه وفهما لمعانيه، ويعلمه على نحو مما تعلم، كما كان يقول بعضهم: إنما نبيع لكم مثل ما اشترينا، أي نعلمكم مثل ما تعلمنا. وقال الله تعالى: أولئك هم خير البرية، إلى قوله: ذلك لمن خشي ربه. فهذه الصفات لأهل الخشية، وإنما الخشية للعلماء، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاقتضت الآيتان، أي أولئك هم خير البرية، إلى ما بعدها: ذلك لمن خشي ربه، أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية والبرية الخليقة. فينتج أن العلماء هم خير البرية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي يريد الله عز وجل به الخير والرفعة يفقهه، يفهمه في الدين كتابا وسنة. وبمفهوم المخالفة، من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فالذي يحرص على العلم ويسعى في تحصيله فهذا قد أراد الله به خيرا، فليستزد، فإنما يستزيد من خير الله وبركته سبحانه وتعالى. وعنه صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. قال: وحسبك، أي يكفيك، بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا. فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة، فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. ومعلوم أنه إنما يرث القريب، فدل على قرب أهل العلم من الأنبياء. وها هنا أمر، ألا وهو أن الأنبياء والمعلمين عموما هم آباء للمتعلمين منهم. وفي قراءة أبي: وأزواجه أمهاتكم وهو أب لكم. ومعلوم أنه ليس أبا بالنسب باتفاق، وإنما هي الأبوة الروحية، أبوة العلم. فإذا بينهم وبين الأنبياء نسب العلم ورحم التعليم، وهذا فضل عظيم، نسأل الله عز وجل أن يكتبه لنا ولكم أجمعين. قال: وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال أيضا: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وعنه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك، أو سلك به، سلك به طريقا، سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، أي ليلة التمام، على سائر الكواكب، أي على سائر النجوم. فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه، أي أخذ العلم، أخذ من الميراث بحظ وافر. من سلك، سار أو دخل في طريق يطلب فيه العلم، والطلب السعي في التحصيل، حتى ولو جلس عبر وسائل التواصل الحديثة، أو سعى في طلب مسألة وبحث في كتاب ونحو ذلك، فهو ساع في طريق الطلب، سلك به الله عز وجل طريقا من طرق الجنة. وفي اللفظ الآخر: آخر سهل الله يسر الله له به بهذا الطلب، طلب العلم، طريقا إلى الجنة. فهذا من تيسير الله وتسهيله. ثم بين الفضائل أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم تكريما وتشريفا، كما سجدت لأبيه المعلم آدم أول مرة. وإن العالم لفضله وعظيم أثره في الأرض لا يستغفر له من في السماوات من الملائكة في الملأ الأعلى، ومن في الأرض حتى الحيتان أي الأسماك في جوف الماء، وفي لفظ وحتى النمال أي النمل في جحرها. وذلك لعظيم أثره، فإنه إنما تفسد الأراضين وما فيها بظهور الفاسدين. وأما الذين يقمعونهم ويردون الناس إلى الصلاح والإصلاح فهم أهل العلم، فلذلك يستغفر له ممن في السماوات والأرض. فأي فضل بعد هذا؟ هذا يجعل المرء يحرص على الطلب ويسعى فيه على غايات الرغب. والله عز وجل يؤتي امرأ على قدر نيته، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء بغير حساب. قال: وإن فضل العالم والعلماء على درجات، على العابد والعباد على درجات، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب أو النجوم، فهذا فضله على العباد. ومعلوم أن العبادة لها منزلتها عند الله، وللعباد منزلتهم في الدين، ومع ذلك جعل فضل العالم عليه على هذه الدرجة، لأن العالم أثره يتعدى وينشر دعوة الله عز وجل. وأما العابد ففضله قاصر على نفسه، وإن تعداه تعداه يسيرا قليلا، بخلاف الذي يسعى في نشر الدين ويسعى في الدعوة إلى الله عز وجل. فليحرص المرء على أن يعلم ما تعلم، وهذا من أعظم زكاة العلم وتثبيته، أن يعلم ما يتعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ونضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعاه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ربما يكون الذي تبلغ العلم يكون أوعى له وأفقه له من الذي بلغه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي حديث الغلام والراهب والساحر الذي رواه مسلم، أن الرجل الراهب الذي علم الغلام لما حدث ما حدث قال له: أنت اليوم خير مني. فهو الذي علمه ولكنه فاقه بعد في المنزلة، فرب طالب فاق أستاذه، ولكن يبقى أن الأستاذ هو الأصل. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، كما مر معنا، وإنما يرث القريب، وأن بين العلماء وبين الأنبياء نسب العلم والتعليم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث. ولذلك لم ترثه فاطمة رضوان الله عليها، وإنما نذكر فاطمة لأنها هي التي بقيت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما ورثوا العلم، فالدين هو العلم والعلم هو الدين، وحيث امتدح العلم في كتاب الله فهو العلم الشرعي. ولا يعني هذا ذم العلم الدنيوي، وإنما طالما كان يؤدي إلى المصلحة والمنفعة ويخدم ذلك كان مأمورا به في الجملة. فمن أخذه أخذ من العلم أخذ بحظ وافر، بحظ عظيم. ثم قال رحمه الله: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له، وتضع له أجنحتها، وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، فقيل التواضع له، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها، فتعينه على بلوغ مقاصده. يقول: واعلم أنه لا رتبة ولا درجة فوق ذلك أن تشتغل الملائكة ويشتغل من في السماوات ومن في الأرض بالاستغفار له، وهو العالم وطالب العلم والدعاء له، بل تضع له الأجنحة، سواء كان ذلك على باب التطامن والتواضع أو كان من باب التوقير والتعظيم والتكريم، كما حدث لأبيه آدم لظهور العلم على يده، والله أعلم. قال: وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها، وكذلك كما مر لأن صلاح الأرض إنما يكون بظهور العلم والعلماء، وأن فسادها وخرابها بضد ذلك، حتى إذا لم يبقى في الأرض من يقول الله الله كان الخراب الأعظم وكانت القيامة. وعنه صلى الله عليه وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. وقال بعضهم: هذا مع أن أعلى مال الشهيد دمه، وأدنى مال العالم مداده. يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. يقول رحمه الله: وهذا الحديث واهن، حديث ضعيف بمرة، ولكن هذا لا يعني أن المعنى ليس صحيحا، فإن العلماء كما مر هم ورثة الأنبياء ولهم الدرجات العلى، ولكن أهل العلم تكلموا على معنى هذا الحديث وقالوا إن أعلى مال الشهيد دمه وأدنى مال العالم مداده، فكيف بأعلى مال العالم عند الله عز وجل؟ قال: وعنه صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وهذا أيضا حديث ضعيف جدا، ولكن المعنى معنى صحيح. ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، وإلا فإن العبادة بدون فقه لا تكون إلا ضلالة، وتكون بعيدة عن المراد الشرعي، ولن تكون إلا على بينة وبصيرة. والفقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد، لأنه قد يضل العابد بشبهاته، بخلاف العالم حق فإنه يردها عليه ويقمعه بها ويخزيه. قال: وعنه صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث وإن كانت أسانيده ضعيفة، لكن معناه صحيح، وأثبته غير واحد من أهل العلم واحتجوا به، وهي تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لحملة العلم، ولكن لحملته بحق، وأنهم هم العدول من كل خلف، ينفون عنه، هذا عملهم، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فإنهم يقومون بحق العلم بإثباته والدعوة إليه ونفي الدخلاء عنه وبيان الحق من الباطل ورد البدعة والمحدثة. فلا بد في العلم إذن من دعوة وتأصيل، ومن نفي وتحذير، لأنه لا بد في الدين عموما من نفي الدخيل والغريب عليه وإبطال المحدثة والبدعة، وإلا تبدل الدين كما بدله السابقون من أهل الكتاب وغيرهم. قال: وفي حديث: يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء، ولكنه حديث موضوع. وروي العلماء يوم القيامة على منابر من نور، وإنما هذا جاء في المتحابين كما في الصحيح، وأما هذا

أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. كما مضى أن هذا متعد أثره وباق، سواء كان مكتوبا في كتاب أو كان معلما في بشر يعلمه هو لمن بعده، وهكذا دواليك. فالعلم باق مخلد لمن صدق فيه وأخلص النية. قال: وقد ظهر بما قلناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، وهي مسألة التعدي إلى الآخرين. والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، لكنها الوقود الذي لا بد منه، فهذا ليس من باب الاستهانة بها، أنه لا بد حتى يصلح للتعليم أن يكون له زاد يتزود به من طاعة من نوافل، سواء من أذكار أو صلوات أو صيام أو نحو ذلك. لكن هو ينظر هنا للمسألة مجردة أو عند تعارض الأمرين. فالنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، يعني لا يتعدى نفعها إلى الآخرين، لكن لا بد منها للعالم وللمتعلم. قال: ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات، فهي أي العبادات تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها. قال: ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والتسليم، وليس ذلك للمتعبدين، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره، على غيره فيه، يعني في العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سواء كانوا العلماء أو كانوا الأمراء، كما هو في تفسير السلف، فيطاعون في أمر الله عز وجل، وفيما يفتون به على مقتضى الأدلة الشرعية. قال: ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. وكما مضى ليس معنى هذا الاستهانة بأمر النوافل والتطوع، فإنه لا بد منه للعالم، بل هو زاده ووقوده الذي يدفعه في السبيل إلى الله عز وجل، بل ويكون شاهدا لصدقه في دعوته وفي تعليمه الناس. ثم قال فصل: واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين. هذا يبين لنا المعنى الذي سبق، أن العاملون هنا هم الذين يعملون بعلمهم، ومن علمهم أمر النوافل والتطوع. إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى، أي القرب لديه في جنات النعيم، هذه هي غايتهم. إنما يطلبون العلم ويتعلمون ويعلمون رجاء ما عند الله عز وجل، وأعظم ذلك في جنات النعيم رؤية وجهه الكريم. إنما يفعلون ما يفعلون رجاء أن ينظروا إلى وجهه، كما قال من سبقهم: إنما نطعمكم لوجه الله. فكذلك نطعمكم العلم والشرع أو الفقه لوجه الله، رجاء رؤية وجه الله عز وجل في الآخرة، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب، وإلا فلا يتعب نفسه، فإنه كما مر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة منهم عالم وقارئ، وإنما طلبوا لغير وجه الله. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. والحديث أخرجه مسلم. وهذا كما مر معنا في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أنهم لا يستوون لا في الدرجات ولا في الدركات، لا يستوون في الدرجات ولا يستوون في الدركات. فمن دخل هذا الباب فليخلص النية ويرجو من ربه سبحانه وتعالى السلامة، ولا يكن غرضه شهرة ولا سمعة ولا طلب جاه. وعنه صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. والحديث رواه الترمذي، وشاهده الحديث الذي رواه مسلم في أول من تسعر بهم النار. وروي: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي رائحتها. والحديث أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، يعني في دخول النار، وفي اللفظ الآخر أول من تسعر بهم النار، وذكر الثلاثة، وفيه: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والحديث أخرجه مسلم والنسائي. فقد أحسن المصنف رحمه الله حيث ختم هذا الباب في فضائل العلم ببيان ضده، أو من طلب العلم على غير وجهه، فإنه كما أن للأول الدرجات العلى فللآخر الدركات السفلى، وله السوء نعوذ بالله أن نكون منهم. ونسأل الله حسن الخاتمة، وأن يطلبنا العلم ويعملنا به على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. قال: وعن حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به، فاللهم لا تمكر بنا، وأخلص منا النية، واسلك بنا الطريق، واختم لنا اللهم بالحسنى. وقال عن بشر: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بشك عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. نعوذ بالله من هذه الحال، ونسأل الله عز وجل السعادة في جميع الأحوال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.